في اجتماع السقيفة أول تحدي للصحابة الذين لم يكن لديهم معرفة قبل الإسلام بالدولة وأسس الحكم، لكنهم في هذا اليوم حولوا تصورهم للدولة من خلال تعاليم الإسلام التي توفق بين الدولة التي أنشئت من أجل الفرد وحق الفرد في حريته واستقلاله وذاتيته. فكانت البداية التي للأسف لم تكتمل، حيث لم يعرف الإسلام ما ابتليت به الأمة لاحقا من مساوئ مثل الاستبداد والملكية والتوريث وحتى ولاية العهد. يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه تاريخ الإسلام المجلد الأول: لم تكن للعرب نوع من الحكومات المعروفة، ولم يكن لهم قضاء يحتكمون إليه، أو شرطة تقر الأمن والنظام، أو جيش يدرأ عنهم الأخطار الخارجية. فهذه كلها أمور جديدة أضف إليها كيف يتولى الحاكم، كيف يكون لقبه، كيف يحاسب على أعماله، وكيف تكون البيعة. ويعلق الدكتور محمد ضياء الدين عن مدارس السقيفة بقوله في كتاب النظريات السياسية الإسلامية: وما درى الحاضرون في هذا الاجتماع أنهم يعقدون أول اجتماع أو مؤتمر في تاريخ الإسلام كله، وما أشبهه بجمعية وطنية أو تأسيسية تبحث مصير أمة لأجيال عديدة لاحقة، وتضع دستورا يكون أساسا لحياتها في المستقبل، وهي بناء. نقرأ تفاصيل الواقعة من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. قصة سقيفة بني ساعدة. قال الإمام أحمد: ثنى إسحاق بن عيسى الضباع، ثنى مالك بن أنس، حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله. قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتظره، وذلك بمنا في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب. فقال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن فلانا يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا. فقال عمر: إني قائم العشية إن شاء الله في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس، فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها مواضعها، ولكن حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم، فتقول ما قلت متمكنا، فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها. قال عمر: لئن قدمت المدينة سالما صالحا لأكلمن بها الناس

يا علي أوصيك بوصية فاحفظها، فإنك لا تزال بخير ما حفظتها. يا علي، إن للمؤمن 3 علامات: الصلاة والصيام والزكاة. قال البيهقي: فذكر حديثا طويلا في الرغائب والآداب، وهو حديث موضوع، وقد شرطت في أول الكتاب ألا أخرج فيه حديثا أعلمه موضوعا. ثم روى من طريق حماد بن عمرو هذا عن زيد بن رفيع عن مكحول الشامي قال: هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب حين رجع من غزوة حنين وأنزلت عليه سورة النصر. قال البيهقي: فذكر حديثا طويلا في الفتنة، وهو أيضا حديث منكر ليس له أصل، وفي الأحاديث الصحيحة كفاية، وبالله التوفيق. ولنذكر هاهنا ترجمة حماد بن عمرو بن أبي إسماعيل النصيبي، روى عن الأعمش وغيره، وعنه إبراهيم بن موسى ومحمد بن مهران وموسى بن أيوب وغيرهم. قال يحيى بن معين: هو ممن يكذب ويضع الحديث. وقال عمرو بن علي الفلاس وأبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف جدا. وقال إبراهيم بن يعقوب الجزجاني: كان يكذب. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: يضع الحديث وضعا. وقال ابن عدي: عامة حديثه مما لا يتابعه أحد من الثقات عليه. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال الحاكم أبو عبد الله: يروي عن الثقات أحاديث موضوعة، وهو ساقط بمرة. الحديث الذي قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأنا حمزة بن العباس العقبي ببغداد، ثنى عبد الله بن روح المدائني، ثنى سلام بن سليمان المدائني، ثنى سلام بن سليم الطويل، عن عبد الملك بن عبد الرحمن، عن الحسن العرني، عن الأشعث بن طليق، عن مرة بن شراحيل، عن عبد الله بن مسعود قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في بيت عائشة، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه، ثم قال لنا: قدنا الفراق، ونعى إلينا نفسه، ثم قال: مرحبا بكم، حياكم الله، هداكم الله، نصركم الله، نفعكم الله، وفقكم الله، سددكم الله، وقاكم الله، أعانكم الله، قبلكم الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم، وأستخلفه عليكم، إني لكم منه نذير مبين، ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده، فإن الله تعالى قال لي ولكم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. القصص. وقال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ الزمر. قلنا: فمتى أجلك يا رسول الله؟ قال: قدنا الأجل، والمنقلب إلى الله، والسدرة المنتهى، والكأس الأوفى، والفرش الأعلى. قلنا: فمن يغسلك يا رسول الله؟ قال: رجال أهل بيتي الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم. قلنا: ففيما نكفنك يا رسول الله؟ قال: في ثيابي هذه إن شئتم، أو في يمنية، أو في بياض مصر. قلنا: فمن يصلي عليك يا رسول الله؟ فبكى وبكينا وقال: مهلا، غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا إذا غسلتموني وحنطتموني وكفنتموني فضعوني على شفير قبري، ثم اخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي علي خليلاي وجليساي جبريل وميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة عليهم السلام. وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي، ثم نساؤهم، ثم ادخلوا علي أفواجا وفرادا، ولا تؤذوني بباكية ولا برنة ولا بصيحة. ومن كان غائبا من أصحابي فأبلغوه عني السلام، وأشهدكم بأني قد سلمت على من دخل في الإسلام ومن تابعني في ديني هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة. فقلنا: فمن يدخلك قبرك يا رسول الله؟ قال: رجال أهل بيتي الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم. ثم قال البيهقي: تابعه أحمد بن يونس عن سلام الطويل، وتفرد به سلام الطويل. قلت: وهو سلام بن سلم، ويقال ابن سليم، ويقال ابن سليمان، والأول أصح التميمي السعدي الطويل، يروى عن جعفر الصادق وحميد الطويل وزيد العمي وجماعة، وعنه جماعة أيضا منهم أحمد بن عبد الله بن يونس وأسد بن موسى وخلف بن هشام البزار وعلي بن الجعد وقبيصة بن عقبة، وقد ضعفه علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والجزجاني والنسائي وغير واحد، وكذبه بعض الأئمة وتركه آخرون. لكن روى هذا الحديث بهذا السياق بطوله الحافظ أبو بكر البزار من غير طريق سلام هذا. فقد حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمتي، ثنى عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ابن الأصبهاني أنه أخبره عن مرة عن عبد الله فذكر الحديث بطوله. ثم قال البزار: وقد روى هذا عن مرة من غير وجه بأسانيد متقاربة، وعبد الرحمن بن الأصبهاني لم يسمع هذا من مرة، وإنما هو عمن أخبره عن مرة، ولا أعلم أحدا رواه عن عبد الله غير مرة. خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما كان في أيامه من الحوادث والأمور. قد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وذلك ضحى، فاشتغل الناس بأمر بيعة أبي بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة، ثم في المسجد البيعة العامة في بقية يوم الاثنين وصبيحة الثلاثاء،

فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير، قال فدعا بالزبير فجاء، قال قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه. هذا أو معناه. قال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث، فكتبته له في رقعة وقرأت عليه، فقال: هذا حديث يساوي بدنه. فقلت: يسوى بدنه، بل هذا يسوى بدره. وقد رواه الإمام أحمد عن الثقة عن وهيب مختصرا، وأخرجه الحاكم في مستدركه من طريق عفان بن مسلم عن وهيب مطولا كنحو ما تقدم. وروينا من طريق المحاملي عن القاسم بن سعيد بن المسيب عن علي بن عاصم عن الحريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد، فذكر مثله في مبايعة علي والزبير رضي الله عنهما يومئذ. وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن إبراهيم: حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر، وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير، ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها الله في سر ولا علانية. فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأننا أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي، وهذا اللائق بعلي رضي الله عنه، والذي تدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات، وخروجه معه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنورده، وبذله له النصيحة والمشورة بين يديه. وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة وقد ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، فذلك محمول على أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، كما تقدم إيراد أسانيده وألفاظه، ولله الحمد. وقد كتبنا هذه الطرق مستقصاة في الكتاب الذي أفردناه في سيرة الصديق رضي الله عنه، وما أسنده من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما روي عنه من الأحكام مبوبة على أبواب العلم، ولله الحمد والمنة. وقال سيف بن عمر التميمي عن أبي ضمرة عن أبيه عن عاصم بن عدي قال: نادى منادي أبي بكر من الغد من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم بعث أسامة، ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف. وقام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست مبتدع، فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فما دونها، وإن لي شيطانا يعتريني، فإذا أتاني فاجتنبوني، لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم، وإنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، وإن استطعتم ألا يمضي إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، وسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال، فإن قوما نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم لغيرهم، فإياكم أن تكونوا أمثالهم. الجد الجد، النجاء النجاء، الوحى الوحاء، فإن وراءكم طالبا حثيثا وأجلا مره سريع. احذروا الموت، احذروا الموت، واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان، ولا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبطون به الأموات. قال: وقد قام أيضا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه، فأريد الله بأعمالكم، فأيما أخلصتم لله من الأعمال فطاعة أتيتموها، وحظا ظفرتم به، وضرائب أديتموها، وسلفا قدمتموه من أيام ثانية لأخرى باقية لحين فقركم وحاجتكم، اعتبروا عباد الله بمن مات منكم، وتفكروا في من كان قبلكم، أين كانوا أمس، وأين هم اليوم، أين الجبارون، أين الذين كان لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب، قد تضعضع بهم الدهر وصاروا رميما، قد تركت عليهم القالات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وأين الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها، قد بعدوا ونسي ذكرهم وصاروا كلا شيء، إلا أن الله عز وجل قد أبقى عليهم التبعات، وقطع عنهم الشهوات، ومضوا والأعمال أعمالهم، والدنيا دنيا غيرهم، وبقينا خلفا بعدهم، فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا، وإن اغتررنا بهم كنا مثلهم. أين الوضاء الحسنة وجوههم، المعجبون بشبابهم، صاروا ترابا، وصار ما فرطوا فيه حسرة عليهم. أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط، وجعلوا فيها الأعاجيب، قد تركوها لمن خلفهم، فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات القبور، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أين من تعرفون من آبائكم وإخوانكم قد انتهت بهم آجالهم فوردوا على ما قدموا فحلوا عليه وأقاموا للشقوة أو السعادة فيما بعد الموت. ألا إن الله لا شريك له، ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به خيرا ولا يصرف به عنه سوءا إلا بطاعته واتباع أمره. واعلموا أنكم عبيد مدينون، وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته. أما إنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة.